بنا بررة كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قد أكون ضقت ذرعا بحديث أو بحلقة الأسبوع الماضي، أو ضاقت صدور البعض من الحديث عن حلقة البخل. والبخل حقيقة الأمر يعني يضيق الصدور، ولأن البخيل ليس بخيل الجيب فقط، فتحة جيبه ضيقة لا يستطيع أحد أن يدخل يده فيها، كفه ليس مبسوطا وإنما يعني قد قبض يده، والله يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أيضا ولا تبسطها كل البسط. الوسطية في كل شيء، والإسلام جاء ليضع صيغة الكرم بدلا متوسطا ما بين الشح وما بين الإسراف. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ضاق الجميع بحلقة أو يعني بالكلام عن البخل، وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن البخل بالابتسامة، والبخل بالكلمة الطيبة، والبخل بأن يعني يتعامل الناس بالكلمة الطيبة وبالهدية الجميلة وبهذه الأشياء التي تلين قلوب العباد بعضهم مع بعض، حتى قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، يعني حتى الغني يحب أن يهدى إليه شيء. الأم الغنية تحب يكون عندها ملايين ومليارات، لكن تحب من ولدها هدية بفلس أو وردة بدرهم أو ريال أو جنيه. سبحان الله، هكذا الزوجة، هكذا الأب، هكذا الأخ، هكذا القريب، الجار، الخال، العم. الناس لا تحب إلا الكريم، والكريم دائما كريم عند الله وكريم عند الناس. هذا كان كلام عن البخل. أنا اليوم لابد أن نذهب إلى الناحية الجميلة الأخرى. طالما كان في كلام عن البخل، لابد أن نتحدث اليوم عن الرحمة، لأن البخل ضد الرحمة، لأن الله عز وجل أمرنا أن يرحم بعضنا بعضا، ومن ضمن الرحمة أن يكرم بعضنا بعضا، ليس بالمال فقط، وليس بالهدية فقط، وليس ببسط الوجه فقط، ولكن أن يرحم بعضنا بعضا بكرم المعاملة. ونأخذ كرم المعاملة من الكريم سبحانه وتعالى. أول شيء نتحدث فيه عن حلقة الرحمة اليوم، أو ما بين رحمة ومرحمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول سعد رضي الله عنه ويحمل للواء الأنصار: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الراية منه وأعطاها لولده حتى لا يجرح يعني بنزع الراية، ويقول اليوم يوم المرحمة، اليوم تجل فيه الحرمة. يعني الحرمات لها إجلال ولها تقدير عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله من قبل سبحانه وتعالى. أول صورة من صور رحمة الله عز وجل أنه يتوب علينا إذا طرقنا بابه، ويحلم علينا إذا ابتعدنا. وهذا شاب أو رجل في عصر سيدنا موسى يقول: يا كريم الله، أطعت ربي 20 سنة وعصيته 20 أخرى، وأنا أريد أن أعود، هل لي من توبة؟ قال الكريم لكريمه: يا موسى، بلغ عبدنا وقل له أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. الفرق بين مغفرة الرحمن ومغفرة الإنسان أن الإنسان إذا سامح من أخطأ في حقه عاتبه، يعني الزوج يسامح زوجته، الأخ يسامح أخاه، الوالد يسامح والده، الأم تعفو عن ابنتها، بس ولكن إيه، فيه وصلة عتاب، وقد تنقلب وصلة العتاب إلى سباب. ونحن لا نجيد كعرب أدب الحوار وأدب الخلاف، نجي نتصالح يعني المصيبة ايه يعني تعم اكتر. ليه؟ لان اخلاص النية غير موجود بين الطرفين، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. فاحيانا المعتذر عن ذنبه يأتي ليكون احد 3 حالات، يقول والله، يقول يا فلان انت فعلت كذا او قلت كذا، لا والله انا ما قلت، قل بين على من ادعى واليمين على من انكر، ليس لك في الامر شيء، طيب انا لم افعل، او والله انا فعلت كذا بسبب كذا، يعني انا صنعت هذا الموضوع لان كذا في سبب لصناعة هذا الامر. او الامر الثالث وده افضلهم، انا فعلت واقلعت خلاص، انا عملت كده يا عم انا اعتذر خلاص، انا اخطأت في حقه سبحان الله. ذاك العلماء فرقوا بين توبة الانابة وتوبة الاستجابة. توبة الانابة ان تخافه سبحانه من اجل قدرته عليك، ان تخاف من الله لانه قادر سبحان الله. اما توبة الاستجابة ان تستحي منه لقربه منك. يعني زي بالضبط الولد الكبير في الاسرة، الولد الكبير في الاسرة او البنت الكبيرة، دايما الاسرة كلها تقول لها انت الكبيرة خلي بالك، اخواتك بيقتدوا بيك، انت الاكبر خلي بالك، ما تعملش كذا اعمل كذا. وربما يكون هذا الولد عنده 7 سنوات واخوه الاصغر 4 سنوات، فتأخذ اللعبة من الكبير فيغضب طفل، فيأتي الاب ويأتي الام معلش انت الكبير اخوك اصغر، انت رجل البيت، انت ما شاء الله. فدائما الكبير الكبير دوما يعاني. وقد يكون الكبير كبيرا في افعاله ليس في سنه ليس في عمره. لما دخل احد الشبان على هارون الرشيد قال تفتحون الابواب حتى يدخل علينا الغلمان، قال يا امير المؤمنين انا عمري عمر اسامة بن زيد لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم جيشا تحت قيادته ابو بكر وعمر، يعني عندي 17 سنة وان دخولي عندك ما اخل بك ولكن شرفني. فانظر الى حسن المقال. محمد بن القاسم فاتح الهند والسن كان عنده 16 سنة ولكن كان كبيرا بافعاله. شرف الدين النووي رضي الله عنه مات في الثلاثينات من عمره عنده 34 سنة، وحملت امه ما تركه من كتب وقر بعيرين. فالعمر بامداده لا بأماده، العمر بامداده هو إيه؟ ماذا ترك في هذه في هذا العمر لا بأماده، لا مش بالسعة. رجل كتب على قبره ولد سنة 1920 ومات سنة 1970 وله من العمر 12 سنة. الناس تعجبوا، الرجل ده لا يعرف الحساب، ولد في سنة 20 ومات في سنة 90 يعني 70 سنة وعاش 12 سنة. بحثوا وجدوا انه جلس مؤلفا الكتب 12 عاما متواصلة، فده اللي حسب ان عمره عمر العطاء، هو ده اللي فيه ايه اللي فيه اعطى. العلماء فرقوا ايضا قبل ان ادخل في موضوع الرحمة ما بين توبة الانابة او ما بين التوبة وبين الانابة وبين الاوبة. التائب ده يخاف العقاب فما يقتربش، زي الطفل لو يمسك كأس الشاي وهو ساخن يقول يا حبيبي سخن ساخن خلي بالك. وفي ناس من الشعوب العربية يحركوا الخاء ولك سخن، لا هو سخن ده فعل فعل ماضي، سخن صار ساخنا لأنه لكن صفته سخن سخونة مثلا. المهم يعني ما علينا، هذا لمن خاف العقاب، توبة لمن خاف العقاب. أما الإنابة هو يتوب وطمعان في الثواب. يعني فيها حتة تجارة بس تجارة جميلة، يعني تجارة مع الله عز وجل، يتوب لكنه عنده طمع في الايه في الثواب. اما الاخر عنده اوبة. اوبة يعني ايه؟ يعني هو يتوب عشان محض مراعاة الله، ان ابراهيم لحليم اواه منيب. الاواب ايضا سيدنا ايوب كان اوابا، اواب يعني ايه؟ يعني يحب هذا لمحض افضال الله سبحانه وتعالى. طيب العجيب أن رب العباد عز وجل في مسألة التوبة، أن رب العباد لا يحب التائب فقط، لا يحب التوابين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني إيه؟ يعني لو أخطأ ولدنا مرة في مرة في مرة خلاص نيأس منه ونيأس من إصلاحه، لكن رب العباد سبحانه وتعالى وهو الصبور عز وجل يصبر على العبد، وهو الحليم لا يعجل يعني عبده بالعقوبة إذا أخطأ. فهو ايه يعني يقبل التواب، يعني التواب هو التواب يعني يقبل التوبة مرة بعد مرة بعد مرة ولا يمل حتى تمله. رب العباد لا يمل، اذا اذنب ذنبا وقال رب اغفر لي غفر له، علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب. اشهدكم اني قد انا اتكلم عن الرحمة، واكبر صور الرحمة ان رب العباد ستير يستر عبده ثم يتوب عليه ويعود الى الذنب مرة اخرى يتوب عليه ويعود الى الذنب مرة اخرى يتوب عليه، حتى اذا جاء وقت رب العباد يغلق عليه باب المعصية ويفتح له باب التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا. فيغلق يعمل سور بينه سبحانه، لأنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني حتى تطلع الشمس يعني لغاية ظهور علامات الساعة الكبرى. طالما علامات الساعة الكبرى ما ظهرتش، باب التوبة مفتوح. إن للجنة أبوابا سبعة مغلقة إلا بابا، ثمانية أبواب، إن للجنة ثمانية أبواب كلها مغلقة، مغلقة الآن، ما أحد يدخل، لا أحد يدخل الجنة الآن إلا بابا واحدا. إيه الباب ده؟ باب التوبة، باب التوبة. لذلك سيدنا عمر يقول عاشر التوابين، الإنسان اللي لسه تايب من قريب، كان يعني يشرب وربنا تاب عليه، كان يرابي وربنا تاب عليه، كان يلعب الميسر وربنا تاب عليه، كان مغتاب وربنا تاب عليه، العاشر التوبة. فإنهم أرق أفئدة، أرق إيه؟ أفئدة. المصيبة في من يصر على مصيبة، يعني مثلا في ناس لما يموت لهم ميت المتوفى فيه ايه؟ نواح. الاسلام ينهى عن النواح وينهى عن حفلات التأبين، وكان وكان وكان زي ما كان العرب يعملوا كده سبحان الله، لكن الاسلام لا ينهى عن البكاء، بكاء الام على ولدها، على فقيرها، على زوجها، بكاء الاب على ولده، على اخيه، على ابيه، ده بكاء رحمة. لكن المشكلة فيما نقول من كلام. قال صلى الله عليه وسلم إن النائحة إذا ناحت على ميت ولم تتب بعثت يوم القيامة ناشرة شعر رأسها، عليها سرابير من قطران، يقول لها، تقول لها الملائكة ادخلي ونوحي على أهلها كما كنت تنوحين عليهم في الدنيا. ومن ناحت على ميت كأنما أخذت حربة تحارب بها رب العباد عز وجل، وكأنما هدمت الكعبة بيديها. ليه؟ لأن الله عز وجل لما يبتلي بالمصيبة يجب أن يتصبر العبد، لازم العبد يصبر. أمال فين المؤمن؟ فين الصابرون الذين يدخلون الجنة بدون حساب؟ والأغرب من الخيال أن فيه ناس تترصد للناس أخطاء، يعني جالس إيه على الكلمة يقول آه أنت قلت سنة 1933 يا ابن الحلال، أنت فاكر ده، أنت ناسي اسم أمك واسم أبوك ونسيت اسم زوجتك، يعني سبحان الله لا تذكر الا كلمة السيئة التي يا اخي قالها في لحظة غضب، في لحظة ضعف، تتعير الناس. لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. المؤمن سبحان الله يعني شوف، الله لله افرح بتوبة عبده المؤمن من رجل له راحلة عليها سقاؤه وطعامه وكساؤه، يعني كل ما يملك على راحلته، فضلت منه في الصحراء بحث عنها لم يجدها، فعاد الى ظل شجرة يقول انام حتى يعني يأتيني الموت، خلاص لا معي لا اكل ولا شرب، والصحراء قاحلة. كانوا العرب، والله العرب دول ما اجملهم، كانوا يسموا الصحراء مفازة، مفازة من الفوز، يعني قد يفوز بعبور الصحراء، فعنده امل، ما يقولش صحراء مهلكة، لا يقول هذه مفازة، يعني فيها فوز ان شاء الله في نهايتها، الامل حتى في الكلمة. الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم لله افرح بتوبة عبده المؤمن من ايه؟ هذا الرجل الذي ضاعت، بمعنى الحديث ضاعت راحلته وضلت في الصحراء مع سقاؤه وطعامه وكساؤه، فنام تحت الشجرة ينتظر النوم، فغلبه النوم فاستيقظ، فاذا راحلته عنده عليها طعام وسقاؤه، وجد كل شيء امامه. فسبحان الله العظيم، الله عز وجل، شوف فرحة هذا الإنسان بهذه الناقة اللي عليها كل شيء، الله يفرح بتوبة عبده المؤمن. الله، طب أنا أفرح باستقامة ابني كي لا يسرقني أو لا يسرف أو لا يأتي لي بعار أو مصيبة أو شنار للعائلة بشيء غير طبيعي، أفرح بتوبته واستقامته. ليه؟ لأن توبته واستقامته تعود علي لما يطلع الأول على الدفعة أو على المدرسة أو الكلية، أبقى فخور ينادى عليه الطالب فلان الفلاني، وفخورا لابني بنتي متفوقة الاولى وده الاول، هذا يعني فيه شيء رجع علي بالخير. طب الله عز وجل، ما الذي يعود عليه من توبتي وتوبتك او فضلي وفضلك او حسن خلقي وحسن خلق؟ ابدا، بالعكس بالعكس، يا عبادي انما هي اعمالكم اوفيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان لا يغلق أمام الناس، سبحان الله العظيم، يعني لا يغلق أمام الناس باب الرحمة ولا باب التوبة، بالعكس بالعكس، رب العباد عز وجل جعل المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة، وأحب ما يسمعه الرب من عبده كلمة يا رب يا رب. سبحان الله، الناس اللي راكبين في السفينة ولعبت بهم الأمواج وكادت أن تغرق، فأبو عبد الله سرير سقطي على المركب، فقالوا يا أبا عبد الله أما ترى ما نحن فيه؟ قال في إيه؟ قالوا السفينة تغرق. فنظر إلى السماء وقال يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، فسكن البحر. أنت يا ربي أرتنا القدرة، ونحن مقتنعين أنك قادر، عايزين نشوف الرحمة. هكذا التودد والتحنن إلى رب العباد عز وجل، فنحن نتحنن إليه بالتوبة ونتحنن إليه بالأوبة. يا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو اجتمعتم على أفجر قلب واحد فيكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحاضركم وغائبكم وميتكم وحيكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منكم مسألته فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا الله، كرم الله الواسع، كرم الله سبحان الله. لو أن الإنسان فينا يملك، يعني سبحان الله، يعني الهواء أو يملك الماء لحجره على أناس معينين، لكن ما تقوم به الحياة لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى، فجعل الهواء الجوي ملكه هو، والماء الذي نراه ملكه هو. ليه؟ لأن لو ربنا أعطى هذه المفاتيح لأحد لصار الإنسان قتورا، وكان الإنسان قتورا، لكن الله كريم رحيم رحمن. نكمل هذا الحوار الخطير والمهم جدا عن الرحمة، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي بكم، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وعن الإنسان العظيم الذي جعله الله رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الناس في الدنيا قسمان، معافى ومبتلى، فأحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. رجل فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من أحاديث جمع أبناءه عند موته، حضرته الوفاة، جمع أولاده، كيف كانت معاملتي معكم؟ قال والله كنت خير أب لنا. قال إذا وتبرون بعد موتي؟ قالوا نعم يا أبي، طبعا نبرك، احنا طوال حياتنا نبرك سبحانه. قال إذا مت فاحرقوا جثتي، هكذا كان في الأمم السابقة، ثم اسحقوها، أو قال النصر الحديث اسحقوني أو اسحكوني، يعني اسحكوني اللي هو إيه؟ يعني زي لما تطحن القمح بقشره، الحب ذو العصف والريحان، أو تأخذ لباب القمح، لباب البر اللي هو الدقيق اللي يقولوا عليه الطباخين أو العجانين أو ربات البيوت، أيام كان في ربات بيوت يطبخوا ويعجنوا، يعني دلوقتي في العجانة الأوتوماتيك والغسالة الأوتوماتيك والحضانة المتوازية والرضاعة الأوتوماتيك وكل أوتوماتيك، العيال طالعين أوتوماتيك برضو، المهم ما علينا. فاللباب القمح اللي هو الإيه؟ الدقيق الزيرو الناعم، والإسحقون أو إسحكون يعني إيه؟ منتهى السحق، مش يعني بوزن معين، المهم اسحقوني او اسحقوني. ثم ذروا نصف جثتي في البر ونصف جثتي في البحر. الاولاد بعد ما مات عملوا الوصية ابوه، حرقوا جثته، سحقوها نصفها في البر. قال الله يا بحر اجمع ما فيك، يا بر اجمع ما فيك، فصار ايه؟ انسانا سويا. عبدي، ما الذي اقدمك على هذا؟ ليه انت عملت كده؟ ليه وصيت اولادك بهذا؟ قال خشية منك يا رب. قال غفرت لك أدخله الجنة. الله، احنا ليه نغلق على الناس أبواب الرحمة؟ وليه عاملين ان احنا معانا مفاتيح؟ سبحان الله، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم؟ أهل الجنة ثلاثة وأهل النار خمسة أنواع. يعني خلينا احنا اليوم في أهل الجنة، احنا نتكلم عن الرحمة عشان نجيب سيرة العذاب اللي دي نعملها في حلقة أخرى إن شاء الله. أهل الجنة ثلاثة: رجل ذو سلطان مقسط متصدق موفق، رجل حاكم عادل وكريم، اصل الحاكم لما يكون بخيل تبقى مصيبه سبحان الله، البخل مصيبة في كل شيء سبحان الله. المهم يعني ذو سلطان المقسط المتصدق الموفق ورجل دي المهم ايه الشاهد في الثاني ده رحيم رقيق القلب بكل ذي قربة ومسلم. رقيق يذهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله كثر الذنوب امالي من توبة؟ قال لك ام في امك لسه على قيد الحياة؟ قال ماتت يا رسول الله. قال لك خالة؟ قال نعم يا رسول الله. قال برها يكفر الله عنك من ذنوبك. يا الله والله يا ريت الاخوال والخالات والاعمام والعمات يسمعوا مثل هذه الاحاديث التي تشيع الرحمة والتواصل بين الناس ولا نقطع ما امر الله به ان يوصل. الناس كلها عندها استثناءات يقول لك والله شوف صلة الرحم يقول لك الا عمي يا ابن صلة الرحم يقول لك خالتي يا ابني ما فيش استثناءات. هي الرحم الكاشح. يعني الكاشح اللي هو الرحم اللي كل ما اصله يؤذيني هو ده الرحم اللي يوصل. لان الرحم المواصل ده يعني الرحم المكافئ يعني هذا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم الرحم المكافئ ده مش مشكلة لكن الرحم الكاشح سبحان الله. فانظر الى رحمة الله انه جمع هذا الانسان. ما الذي اقدمك على هذا؟ قال خشية منك رب. قال خلاص غفرت لك لا اله الا الله. في معارض الاحاديث عن الدار الاخرة رجل نقصت حسناته وحسنة وخلاص بقى اصبح يتمنى ان يصير من اصحاب الاعراف يعني 50%. فقيل له لو جئتنا بحسنة ادخلناك الجنة. بحث عن كل اهل المحشر من يعطي حسنة؟ لا احد الا رجل واقف. قال له مالك؟ قال له نقص حسنة ولو حد اعطاها لي هيدخل الجنة. سبحان الله الحديث بالمعنى. فقال انت نقص حسنة ورغم ذلك انت تدخل النار. ده انا ليس لي الا حسنة واحدة فيش غيرها خذها يا عم. قال الله لصاحب الحسنة أأنت أكرم منا؟ خذ بيد أخيك وادخل إلى الجنة. عارف ليه؟ عارفين ليه أيها المشاهدين الكرام والمشاهدات أبناء وبناتي؟ عشان تعود على الكرم في الدنيا. لكن لو كان بخيلا هو أنا مالي عم سبحان الله أنا مالي ومال جلال كما كنا ندرس في المرحلة الابتدائية أنا مالي أنا سبحان الله نفسي نفسي. لا بالعكس اللي تعود على العطاء ذو سلطان المقسط المتصدق الموفق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربة ومسلم. ومن الثالث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ورجل عفيف متعفف ذو عيال. يعني واحد فقير موظف على قد حاله راتبه بسيط ولكن عنده عفة نفس مش والعذب اللي عامل زي الايه شارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا متطلع الى الاغنياء. يا ابني قلنا لا قال لك ربك وقال لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وبعدين ماذا قال ربنا؟ ورزق ربك خير وابقى. عشان يكون حلال رزق ربك حلال ربنا يستجيب الدعاء. اما تضحك على الناس وتاخد اموالهم سحت وانت لا تنوي السداد هذا هو والعياذ بالله مصيبة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شاردة ولا واردة. هكذا علم صحابته من اعطي اربعا من اعطي لم يحرم من اربع من اعطي الشكر لم يحرم من مزيد. الله ولئن شكرتم لازيدنكم. تشكر ربنا سبحانه. وانا اقول كما قلت الاسبوع الماضي للرجل الاب والزوج البخيل قل له في مالين معوضين قبل ان يدور العام دورته دي مجربة عند الكل. مال الحج اذا ذهبت للحج قبل ان يأتي الحج اللي بعده المال اللي انفقته في الحج يكون رجع لك تاني. والمال الذي تنفقه على اهلك درهم على مسكين على يتيم على ارملة هذه مصارف زكاة ومصارف صدقات. ودرهم انفقته على اهلك انظر الخير الدراهم ما انفقته على اهلك. ليه قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله؟ يا اخي فرح يعني بالمثل العامي عند بعض الشعوب العربية يقول لك اطعم الفم تستحي العين. اطعم الفم لان الانسان لما سبحان الله يعني يطعم هذا ويطعم ذاك لان صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فمن اعطي الشكر لم يحرم المزيد ومن اعطي التوبة لم يحرم القبول. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يفتح ابواب الرحمة في الثلث الاخير من الليل يقول الدعاء مستجاب ما بين الاذان والاقامة. عند السجود، عند هطول المطر، عند ختم القرآن، عند عيادة المريض، عند زحف الصفوف على العدو، يعني في أي وقت طوال اليوم، طوال اليوم. سبحان الله، يعني أنا لو طرقت باب المصلحة الحكومية 10 مساء ولا 11 مساء ولك يا أستاذ أنت كنت فين؟ إحنا بنغلق الأبواب 4 إيه اللي جاي لي بعد 6 ساعات؟ لكن لو أنا دعوت رب العباد الواحدة من الصباح أو الثالثة قبل الفجر بساعتين، هل تقول الملائكة لا والله إحنا غلقنا الأبواب؟ والله الملك الموكل بتسجيل الدعوات أو الدعاء أو الأدعية خلاص أروح واخد أجازة أو خد ساعة راحة أو ساعة زي ما يقول أولادنا في المدارس الأجنبية ساعة بريك. هل يعني لو قلت أجازة أو راحة ده كلام يعني مش لطيف، لكن بريك المهم، يعني بريك مش بريك المهم إيه، ربنا يبارك فيكم جميعا. فالملائكة سبحان الله باب التوبة مفتوح، يتنزل رب العباد في الثلث الأخير من الليل، ألا من صاحب حاجة فأقضيها له، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، حتى تطلع الايه الشمس. يعني هذه ساعة التنزل الإله دعاء السحر سهام القدر. ليه؟ لأن في هذا اللحظة لا في لا رياء ولا منظرة ولا غيره سبحان الله. فمن أعطي الشكر لم يحرم المسجد، ومن أعطي التوبة، لأن رب العباد لما يريد أن يتوب عليك أو يعطيك شيء، يعني أول سبب من أسبابه يفتح لك باب الدعاء. ما فتح لك باب الدعاء إلا هو يريد أن يستجيب لك، هو عايز يستجيب لك. فسبحان الله العظيم. تعالوا بعدين، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع القبول. طبعا استخير لم يمنع الخيرة، يعني القبول في التوبة لم يمنع الخيرة. والخيرة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والله لا يختار للعبد إلا إيه؟ إلا ما يصلحه. لكن ظواهر الأمور إذا نظمناها بالعين المجردة الموضوع غير كده. يوسف ينزع من حضن أمه، من حضن أبيه، موسى ينزع من حضن أمه، وبعدين مش مثلا ترميه على قارعة الطريق، لا، يقول لا حطيه قدام الباب واتركيه، خبيه في فوق سطوح البيت، لا، اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم. اليم ده وسيلة غرق. يعني ان الله اذا اراد شيئا هيئ له اسبابه. ارميه بس انت مالكيش دعوه. ليه؟ واذا العنايه لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امانه. وذلك انت لما تجد الانسان، ان شاء الله اتمنى ان ربنا يذكرني نعمل لكم حلقه عن الايه، عن الشخص القراني. الشخص انا التعبير ده يرن في اذني سبحان الله من زمان. شخص يعني ايه شخص قراني؟ ايه صفاته؟ ان شاء الله باذن الله ربنا يذكرني ان شاء الله. كنا من اهل الدنيا في اسبوع قادم ان شاء الله باذن الله، او في حلقه قادمه نتكلم عن صفاته عشان نقترب. عايزين المسطره او المتر اللي نقيس بيه، نقيس بيه بالشخص القران. والشخص القراني رقم 1 في التاريخ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اعطي 4 لم يحرم من 4، اللي اعطي الشكر لم يحرم من مزيد، ولئن شكرتم لازيدنا، ومن اعطي التوبه لم يحرم القبول سبحان الله، ومن اعطي الاستخاره لم يحرم الايه، لم يحرم الخيره، ومن اعطي المشوره لم يحرم الصواب. بلاش رايك من دماغك، لا، الانسان مع اخيك المراه، رؤيه 2 غير 4. انا لي عينين فقط، لكن اخي له عينين اخرى، يبقى 2 و2 4، ولدي الكبير يبقى 6، والبنت الصغيره يبقى 8، وهكذا 8 عيون ترى غير لما عينين فقط. ما تدعش متوحد، ما لا تصر بخيلا في المشورة، بالعكس. والمستشار مؤتمن. المستشار مش المستشار اللي هو درجة وظيفية في سلك القضاء، لا، مسدد نستشيره سبحان الله. وبعدين ان الله خلق الرحمة 100 جزءا. شوف كرم الله ورحمة الله، احنا لابد ان يرحم بعضنا بعض. حجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة. يعني الراجل اللي زوجته طلبت منه شيء، او ابنه او قريبه، هو يعرف انه يستطيع ان يدفع، لماذا لا تدخل عليه الفرح؟ وبعدين اذا اردت ان تهن او ان تفرح طرف بشيء، اسرع بايه؟ زي اسرع في مرضات الله، وعجلت اليك ربي لطلب، عجل الايه، عجل الطلب اللي مطلوب منك عشان تفرح الاخر. تقول له طيب نحيل اللجنة، واللجنة تنبثق عنها لجنة، واللجنة تنبثق عنها، وفي الاخر ايه يعني؟ الله يعطيك سبحان الله. ما ينفعش كده، الله يعطي الكل، لكن انت عجل الهناء. عايز تعمل خير عجل به، وتشعروا بايه؟ لان اللهفه دي اغاثه الملهوف، اغاثه الايه؟ الملهوف. يعني الانسان سبحان الله العظيم يعني المتوكل على الله ده يعني، وبعدين جاي يطرق بابك وفي حاله لهفه، كن يدك حنون عليه. بس في نقطه، في نقطه يعني الراحمون يرحمهم الرحمن، ان الله خلق الرحمه 100 جزء حجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامه، وانزل الى ارضنا جزءا، جزء من 100 يتراحم الخلائق بها، حتى ان الدابه لترفع حافرها خشيه ان تطأ وليدها فتؤلمه، حتى يقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم رحمه العالمين: لا تنزع الرحمه الا من شقي. دخل كده الجيل بيحتضن الحسن ويقبله والحسين ويقبله. كان الرسول كان عباره عن كتله حنان، كتله حنيه، يعني عاطفه تمشي على قدمين، قلب كل نور ورحمه، يرحم القبورة الصغيره لما اخذوا فراخها، يرحم الجمل الذي اشتكى له، سبحان الله العظيم، يتواكب مع البيئه، يرحم الاشجار لا تتغوط في ظل الاشجار ولا تتبول في الماء الراكد، يا الله، لا تسرف ولو كنت على نهر، رحمه بالبيئه والمحافظه على مواردها، يعني كتله من الرحمه صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا يرحم بعضنا بعضا؟ لو تعلمون قدر رحمه الله ما يعني يعني يعني لاتكلتم، وفي روايه لاتكلتم عليها، يعني لو الانسان يعرف يعني مدى مقدار رحمه الله سبحانه وتعالى الغالبه، الله اكبر. ولذلك في المقابل، في المقابل، مقابل اهل الجنه الثلاثه الانواع، يعني السلطان المقسط المتصدق الموفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى مسلم، ورجل عفيف متعفف ذو عيال، اهل النار خمسه من ضمنها قال ايه؟ قال الشنظير الفحاش. الشنظير ده اللي هو ايه؟ بالضاء، وحتى الكلمه ثقيل على الاذن، لان الفحاش ده الفحش ليس من صفة المؤمن. يا عائشة، المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. المسلم ليس سبابا، بالعكس، بالعكس. السلام عليك يا محمد، هكذا يمر اليهود عليه صلى الله عليه وسلم ويلقون عليه السام، أي الموت عليك، يقولوا عليكم بس وعليكم. فلما عائشة سمعت مرة أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: عليكم السام واللعنة أبناء القردة والخنازير. قال يا عائشة، يا عائشة، المؤمن أو المسلم في رواية ليس بسباب ولا فاحش ولا بذيء ولا صخف في الأسواق. ولذلك الإنسان اللي عنده رحمة تورث شجرة الرحمة، لو زرعت أنا شتلة الرحمة تظهر عند الإنسان تسامحا. المأمون أمير المؤمنين يقول إيه؟ والله حبب العفو إلي، حبب العفو إلي حتى خشيت ألا أؤجر عليه. أنا أبطئ في الكلام لأن يبدو مبادئ عندي مبادئ شديدة للبرد، فربما الحروف داخلة في بعضها، فسامحونا إن كان في حروف يعني تؤكل أكلا. المهم، فإن شاء الله قدر المستطاع. فالتسامح كمان تجد من ثمرات الرحمة حب الخير وبذله، يحب الخير ويبذل الخير. زيد الخيل جاء من اليمن وقال: يا رسول الله، يعني جئت قاطعا ما يقطعه الناس في 10 قطعته في 6. ده جاي على عجل، الناس تاخد الرحلة دي في 10 ايام، انا جيت على عجل، جيت في 6 ايام. اريد ان اسألك سؤالا. قال له: ما اسمك؟ قال: زيد الخيل. قال: بل انت زيد الخير. الله اكبر، شال اللام، حذف اللام، وضع مكانها ايه؟ راء. زيد الخيل، لا، زيد الخير، والخيل خير، سبحان الله. المهم، ما سؤالك؟ قال: اريد ان اعرف علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد. ربنا سبحانه وتعالى يحب من ويبغض من؟ قال: ما تقول انت يا زيد؟ ودي طريقة تعليم عظيمة من سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. انت حاسس، انت تشعر بيه يا زيد؟ قال: انا احب الخير واحب اهل الخير، ولو فاتني الخير حننت اليه. قال: هي بعينها يا زيد، ولو ارادك الله للاخرى ما وفقك في الاولى. لو ربنا مش عايزك من اهل الخير، هذا الخير يا عم، ما سمعنا دروس بس نعمل بالله، احنا طلعنا صدقات في رمضان اللي فات، هو كل شويه صدقات صدقات، يا عم انا لا استطيع ان اعفو، ده انا لو صرت اعفو عن كل انسان انا سبحان الله العظيم الناس تطمع فيا. ولا التاني يقول لا لو انا اسامح الناس الناس تركبني، لا يا عمي تغدى باخيك قبل ان يتعشى بيك. نعم، فسبحان الله، فانا اسمعك الحمد لله. لا المخرج ما لي بيزن يودي المره ما شاء الله. طيب على كل ان شاء الله يعني نترككم في رعايه الله، فاصل قصير وان المخرج يعني اداري يعني حاسم، فنقول سمعنا واطعنا. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله، بس لا تتركوني اعودوا الي ان شاء الله. اهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وما زلنا في حديث الرحمة والمرحمة وأن يرحم بعضنا بعضا. أيضا الإنسان اللي يتعود على الرحمة يقدم دائما الحب على الكره، دائما كده الإنسان الرحيم الكريم دايما يقدم. ليه؟ لان ايه اللي بيريح الناس؟ ايه اللي يريح الزوجة العيال الاقارب الاهل؟ ان اكون رحيما بهم شفيقا عليهم، لكن اكون شرس عليهم. قال شاعرنا: لا يكن للخصام قلبك مأوى، فلقد صار قلبي للحب معبد، قمر واحد يطل علينا. يعني انا لا اراه من قوة الكوخ اسود، النجوم التي تراها اراها، حار طرفي بها وطرفك ارمد. انت اللي مش شايف. فيعني يعني والنجم قد تستصغر الأبصار رؤيته، والعيب للعين لا للشمس للصغر. هي كده يعني، يعني أن ترى الماء الزلال مر، يعني المريض يرى الماء زلال. لكن أنت قدم المحبة على الكراهية. أنت ليه تكره الناس؟ ليه تزرح شجرة الكراهية بين الناس وبعضها؟ بالعكس، ده الإنسان يكون إيه؟ المؤمن يعني يرحم الناس ويعفو عن الناس. وبعدين يا بخت سبحان الله، هنيئا لمن ظلم فنصره رب العباد عز وجل. ليه؟ لأن سبحان الله قلنا من قبل مرارا: لا تدع على الظالم، ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. الظالم يفتري عليك بالكذب وبالزور والبهتان ونشر الأكاذيب والأقاويل عليه، وأنت دع أمرك لله. ليه؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما قيل وقال: كره الله لنا هذا، إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. مش كثرة السؤال في الدين والفتاوى، لا، كثرة السؤال اللي هو عرض الشكوى دائما في ناس، منبع شكوى، خميرة شكوى. سبحان الله، يبدو أن المكالمات كي لا أشكو منكم وإنما ولا تشكو مني. المكالمة الأولى من لندن. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جدا سعيدة يعني اتصلنا فيكم. أهلا بكم. أهلا بكم، تفضلي. الله يرضى عليك. وعليكم. شيخنا، أنا عندي يعني كثير من التساؤلات، فأتمنى رجاء أنه أخذ رقم تليفونك. والله أنا تليفوناتي موجودة على الموقع والإيميل كله موجود على الموقع إن شاء الله. أدخل على الموقع يعني هذا يجاوب عليه. يجاوب عليه إن شاء الله بحول الله وقوة، لأنه عدة أسئلة. إن شاء الله تحت أمركم. حق. الله يرضى عليك. ويرضى عنكم يا رب. يرضى عنكم. بارك الله فيك. أيوة. عماد من ابو ظبي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا الله يرضى عنك. بارك فيك ويرضى عنك. منور الامارات والله. الله يرضى عليك يا ابن مناره باهلها وبالقائمين فيها. نعم. الله يكرمك. في سؤال شخصي بس عايز ابقى اسال حضرتك فيه بعدين. طيب خلاص، خد على الموقع ادخل هتلاقي كل تليفوناتي كما قلنا لبنتنا من لندن من قبل. اهلا وسهلا، مرحبا. طيب ابو جراح، اهلا وسهلا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله يا رجل يا طيب. يا مرحبا، يا مرحبا أبو جراح، تفضل أبو جراح. كيف حالك؟ نعم الحال الحمد لله، الله يرضى عنك. تفضل. منور الشاشة يا طيب. هذا أنت منور بوجودك أمامها. نعم. الله يسعد عينا ودع الوالدة. تقبل منا ومنك وبارك فيها يا رب. تفضل أبو جراح. أهلا وسهلا. نعم. يا سيدي الكريم، عن الرحمة. نعم. كيف يكون الإنسان رحيما؟ أيوة. أول في نفسه طبعا. لا صح. بعدين في من حواليه، وبعدين في الناس اللي يعطف عليهم ويكون عظيم عظيم عظيم عظيم. السؤال هذا السؤال صلى الله عليه وسلم رؤوف في كل شيء، حتى في الحيوانات. نعم نعم. وفي الشجر. نعم. ما هي الاشياء اللي كان صلى الله عليه وسلم؟ حاضر. ماشي، جزاكم الله خير ابو جراح، اهلا وسهلا. ايوه نعم. السلام عليكم. ام محمد من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. مرحب. الله يجزيك خير على هذه البرامج. بارك فيك يا بنتي، اهلا وسهلا. الله يحفظك. الله يخليك يا شيخ. عندي بس سؤال في نفس سياق الموضوع حضرتك. عظيم عظيم. هو الرحمة مش بالأشخاص القريبين منا. أيوة. من أهل. بس بصراحة يعني أنا كان عندي صديقة والصديقة هذه قامت بسلوكيات مش حلوة يعني ما في داعي ندخل في التفاصيل. طيب. وقاطعتها بصراحة. طيب. هل علي ذنب؟ وأنا بصراحة يا شيخ والله العظيم اللي حتى مرات نشوفها في المنام وزعلانة من نفسي لأني قاطعتها. طيب ما شاء الله عليك. ما شاء الله محمد. أجيبكم محمد إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يجزيك خير. طيب طيب حال. طيب قبل أن يسرقنا الوقت أبو جراح كعادتي دائما يسأل دائما في موضوع الحلقة دائما بيبقى مركز ما شاء الله عليه. كيف يكون الإنسان رحيما في نفسه أولا ثم في من حوله؟ أبو جراح الكلام لك ولي وللكل والمشاهدين والمشاهدات. فاقد الشيء لا يعطيه. إذا لم أكن أنا رحيما بنفسي أن أكون كريما مع الناس خلوقا يعني متبسطا متسامحا كيف أعطي وأنا لا أملك؟ فالإنسان عندما يتملك منبع ومنابع بعض الرحمات والرحمة من القرآن والسنة سوف يكون معطاء لغيره فيتعود كيف يرحم اليتيم كيف يرحم الأرملة كيف يرحم المسكين الفقير المحتاج كيف يعني تغرورق عيناه بالدموع عندما يرى منظر من المناظر الصعب. أيضا تقول أبو جراح أن أنت تقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا حتى ليس بالبشر فقط ولكن بالشجر وبالبيئة وبالحيوان وبالطير. فسبحان الله. نعم في مكالمة تفضل. أيوة عمر من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ مرحبا بارك الله فيك يا ولد. الله يرضى عنك يا شيخ. أنا بس في عندي قصة عم تصير معي وبدي إياك تنصحني فيها. خير يا ولد إجازة تفضل. أنا في الصلاة عم بسرح كثير. أيوة تمام. وما عم بقدر ركز ابدا حتى لو كنت خلف الامام. عم بكون عقلي بمكان تاني. طيب. وعم حاول ركز كتير بتلاقي بركز باي او بكلمتين من القران بعدين برجع. نعم. بسرعه. طيب حاضر. وقت اللي بصلي لحالي كمان كانه بس هيك عم ردد الكلام وكلام. نعم. بس عم ردد. طيب حاضر. يعني حاضر عمر. اجيبك عمر يا ولدي. حاضر بارك الله فيك يا ابني. ام احمد من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا بنتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. تفضلي. شيخ عمر عندي بس سؤال لحضرتك. ان انا عندي ولد شاب يعني 15 سنه. بس انا اكتشفت ان هو شيخ عمر يعني مع ان احنا الحمد لله متدينين. ربنا ربنا يهدي اهداء اهداء. نعم على ما هو يا شيخ عمر. يعني مش عارف اقول لحضرتك ان هو بيمارس العاده السريه. نعم يعني نعم. اكتشفت طيب. الموضوع ده متاخر قوي. طيب. لاني كنت شاكة. حاضر يا بنتي. انا حاضر. حاضر اجيبك ان شاء الله. طيب انس من ليبيا. ام انس من ليبيا. السلام عليكم. ام انس. طيب ام انس. طيب حاضر. طيب ام محمد من قطر. كانت لها صديقة ويبدو اذتها كثيرا فقررت ان تقاطعها وتراها في المنام احيانا وفي الرؤى وهي حزينة على هذه المقاطعة. يا سلام لو طبقنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ما يعرض هذا ما هو دليل ان في مخاصمة في مقاطعة يعني لابد للعودة لان الحياة تستمر والانسان يعني رصيد الاخر عند الاخر يسمح يعني والبحر لا تعكره الدلاء. يعني انا لو صبيت ملعقة من المادة غبار او اتربة او الى اخره في اناء من 20 جالون او 20 جالون من او 100 لتر من الماء النقي لا يعكر هذه حبات الرمل تلك او ذرات الطين تلك يعني لا تعكر الماء النقي هذه الكمية البسيطة. فالانسان يستوعب ويسأل هل رصيده يسمح يعني بعد 10 سنوات من الخير ودي اخطأ مرة او اثنين او اخطأ في حق شهر. فإن ايوب مرض 18 سنة وبعدين قال ابليس له لو كنت نبي الله حقا لدعوت الله ان يكشف عنك ما انت فيه. قال انا عشت 70 سنة سليم و18 سنة مريض طيب يعني استحي من الله ان اطالبه بثمانين 18 18 عاما من المرض امام 70 من الصحه. فالانسان يتعامل بهذا الايه بهذا المنطق. انا ارجو ام محمد وانت انسانه يبدو فاضله تسالين عن هذا الامر. حقيقه العوده يعني عودوا والايه والعوده احمد كما تقول العرب. ولدنا عمر من دبي مشكله السرحان في الصلاه, وانا ارى يعني ان شاء الله رب العالمين ان صلاتك خلف الامام حتى لو سهوت فيها صلاتك مقبولة ان شاء الله, لكن صلاتك منفردا وتسهو فيها هذا ليس لابن ادم من صلاته الا ما عقل منها. فانا عايز تركز فيه خلف الامام قدر ما تستطيع, وان سهوت خلف الامام ان شاء الله صلاتك مقبولة باذن الله رب العالمين. ابنتنا ام احمد تشكو من ولدها 15 سنة واكتشفت انه يمارس هذا الامر الذي يعني كثير من الشباب يقومون به, والقضية عايزة طول بال الاول مدرس التربية الدينية نسر اليه, مدرس اللغة العربية والاخصائي الاجتماعي او الاخصائية في المدرسة نسر اليه بهذا الامر. يعمم المسألة, احنا ضد الاوامر, ما ينفعش لا تصنع كذا لان هذا يغلق عليه غرفته او في مكان محدد ويصنع هذا الامر. فانا اقول ان ده يعني لا تحزني, انما الدعاء المال الحلال شغله بشيء من الرياضة. وانا اود ان شاء الله يعني قريبا باذن الله اننا نعمل برنامج للشباب او لاولادنا من العاشرة الى العشرين, لان دول قطاع منسي. هعمل برنامج اسبوع ان شاء الله لكيف نتعامل مع هذا السن وننزل الى مستواهم, مش شرط ان هم يطلعوا الى مستوانا, ولكن نحببهم في الدين وكيفية مراقبة الله سبحانه وتعالى في قضية الامام اللي كان عنده ثلاث اولاد ووضح كل اعطى كل واحد منهم ديكا وقال له اذبحوا في مكان لا يراه فيه احد. فالاثنين ذبحوا بعدما غلقوا الابواب الا الثالث غلق الابواب وقال عندما غلقت الابواب والنوافذ رأيت ان الله معي, فجاء بالديك يعني غير مذبوح فقال انت الذي تراقب الله. نقوي جهة المراقبة الدعاء الى الله في السحر, ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم ان يهدي اولادنا. وللحديث بقية ان شاء الله رب العالمين. نسأل الله ان يرزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. لا تنسونا من صالح الدعاء, ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله في الاسبوع القادم ان كنا من اهل الدنيا, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم